إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حليل على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، صباح أول جمعة في 2019، سنة خير وسعادة، سنة جني كل ما إحنا تعبنا وزرعناه إن شاء الله هيكون سنة خير وسعادة وحصد لكل مشروعاتنا اللي إحنا تعبنا جدا عشان نبنيها. أهلا بفريق العمل، إن شاء الله يا رب نقدر نساعدكم. وذكرنا السعادة يبقى نقول موضوعنا. انت عزيزي المستمع مفتاح سعادتك مع مين؟ ومين اللي بكل امان واطمئنان تطلع له نسخة من هذا المفتاح؟ يعني مفتاح سعادتك ممكن تدي لمين؟ حبيبي حبيبي حبيبي، صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، حبيبي صباح الخير. على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 2752-92-303. باختصار شديد قول لنا يا عزيزي أو يا عزيزتي المستمع، مفتاح السعادة الخاص بيك جدا تدي لمين؟ ألو، مين معنا؟ ألو، السلام عليكم. بركاته، مين يا فندم؟ ألو، السلام عليكم، هشام محسوب أبو عمار من اللي باب الصغرى في كرن الزهلية يا فندم. ألف أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب كده عام 2019 يكون من أفضل الأعوام علينا وعلى مصر، ويا رب يقوم الأمن والأمان والاستقرار علينا جميعا يا رب. أمين يا رب. اتفضل قول لنا مين هتديله مفتاح سعادتك. بفضل الله، بفضل الله، بدون رياء ولا نفاق، قد مفتاح سعادتي لسيادة الرئيس السيسي، وقوله ربنا يحميك، احنا أمنك على قلوبنا وعلى أرواحنا، وربنا يمنحك الصحة ورزقك راحت البال يا رب ويقويه. ومين تطلع له نسخة عليه؟ النسخة الثانية للأستاذ، للسيد الأستاذ الدكتور جمال شيحة، وأشكره وابن المنصورة، ابن تكرنس. والنسخة الثانية الثالثة بقى حضرتك للأستاذ الراجل الخير بتكرنس بتعليه، الأستاذ محمد الوصيف، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مركز الكبد. طب كفاية كده ثلاث نسخ كده. وبشكرك يا صديقنا العزيز أحمد شعبان على صفحتنا مفتاح سعادتي مع حب الله ورسوله أولا، وأول نسخة أعطيها لمن يصدق في القول والفعل، وتاني نسخة حعطيها لأسرة البرنامج. طيب احنا متشكرين قوي على ثقتك يا صديقنا، وصباحكم فل، صباحك سعادة ان شاء الله، واهلا بيك. عمر قطب بيقول صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد، سعادتي في طاعة الله وراحة البال واني اسعد الاخرين واقضي حوائج الناس. ربنا يزيدك خير ان شاء الله. ده شيء جميل جدا ان الانسان يكون مصدر لسعادة وقضاء حوائج الناس. أم عبد الرحمن أهلا بيكي، كنت غايبة عننا يا أم عبد الرحمن، كل سنة وانت طيبة وأسرتك يا رب بخير، يجعله عام وبداية سعيدة. أكيد المفتاح يكون مع إخواتي، ربنا يبارك لي فيهم وصديقاتي، قلبي معاهم، ربنا يخليهم لك وتسعدي بيهم أكتر وأكتر. محمد أبو الخير، مفتاح سعادتي في القرب من الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. بشكرك يا صديقنا. ألو مين معانا؟ خير أستاذ أيمن. صباح النور، مين يا فندم؟ حسن بغدادي من الأقصر. أهلا وسهلا، كل سنة طيبين. أنت بخير يا فندم. عام سعيد علينا وعلى الشعب، على كل شعب مصر يا رب. معلش باخد برد أنا بس. أنا ألف سلام عليك. أسلمك. مفتاح السعادة وطبعا حبك الأصلي ده حبك مع حبيبتي أمي الغالية، ربنا يبارك لك فيها، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. أمين يا رب العالمين. هطلع نسخة منه لأم أولادي. الله أكبر. زوجتي الغالية 33 سنة، يعني لازم تاخد نسخة يبقى معاها هي مفتاح السعادة. أكيد طبعا أكيد، ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها. ربة الأولاد وتعبت معانا وربنا يسعدنا جميعا إن شاء الله. أمين. بشكرك يا صديقنا، أهلا وسهلا بيك. إسراء العسوي، بعد صباح الخير، مفتاح سعادتي رضا أمي وحب أولاد أخي معاذ ورقية، ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم يا رب، يبارك لكل أحبابك. ألو مين معنا؟ معك الحاجة أنا موصول من بريان صاجة مدام. أهلا بيك، الله يخليك. كل سنة وانت طيبة. كل سنة طيبين وكل سنة طيبين وكل شعب مصر طيب إن شاء الله. وانت بخير. بلاقي ساعتي لما أول أدخل في الصلاة أنا كنت تعبانة ومتضايقة، وأدخل في الصلاة برتاح شوي، وبعدين بلاقي برضو يعني ساعتي لما بكون في أي مكان يعني أيها بايع أو إنسان يعني بشتري منه حاجة مرة أو مرتين، ولما بروح تاني بفكرني وبقول لي ازيك حاجة عملية يعني ما شفتكي من مدي، فبلاقي السعادة لما ألاقي الناس فكران يعني، وبرضو بلاقي ساعتي لما بعمل أي حاجة لأي حد يطلب مني أي خدمة مثلا دله على عنوان أو أسند ست مع طلع العيادة أو حاجة، يعني قضاء حوائج الناس. الحمد لله، ربنا يديكي ويكون يعني ان شاء الله تكوني سبب لسعاده الاخرين. الو مين معنا؟ الو صباح الخير. صباح النور يا فندم. ارحب بيكي شجره مذيعه لاذاعه شبكه البرنامج العام وكل اعلامي شريف عظيم. برحب بكل نجوم البرنامج العام، انتم اهلا وسهلا. احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه منطقه الورديان. منورنا يا فندم، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. ادي بمناسبه سنة 2019 إيداعاتي لرجل العظيم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيداعاتي لوزير التربية والتعليم طارق شوقي، وإدارة غرب التعليمية بإسكندرية الأستاذ همة أبو كيلة، ومدير مدرستي الشهيد حازم أسامة زاهر، وكل إنسان طيب يعمل في مجال التربية والتعليم الضمير الحي. كل دول حطلع لهم نسخ على على سعادتك، مفاتيح سعادتك. لا، لسنة 2019. طيب شكرا جزيلا ليك. منال الشعراوي، مفتاح سعادتي مع أولادي وإخواتي، وخاصة أخي اللي وحشني جدا لما كنا بنجتمع في البيت الكبير ونلعب ونضحك على حركات أولادي ونسهر للصبح، سعادة ملهاش حدود. ربنا يبارك في الجميع وفيك يا أخويا، ربنا يخليه لك ويبارك لك في سند وعون. أهلا بكل حضرات المستمعين. يا حياتي أنا جنبك خلاص، الدنيا ضحكت لي وأنا حلف على عيني ما شوف الدنيا غير بعنيك، افرح قوي يا قلبي أهو جنبي حبيب لياليك. طب اللي عالوحدة أنا فرحانة من قلبي، من كتر إحساسي ما أمير محمد مفتاح السعادة مع إنسانة اسمها لارا، أعطيها كل النسخ، ربنا يبارك لك فيها. ناصر الهتيبي مفتاح ساعتي مع إخواتي، وطلع نسخة لمعاذ ومالك وحمزة، ربنا يبارك لك فيهم. وصلاح جبالي بيقول بعد صباح الخير صباح النور ليك، مفتاح ساعتي مع زوجتي، وحطلع نسختين لأولادي عمر ومريم عشان نكون سعداء كلنا. ربنا يسعدك بزريتك وبزوجتك وبكل حبيبك يا رب. يلا بينا حبيبنا الصغيرين نسمع لقائكم، بعد المنتاني نتعرف على مفاتيح السعادة عند كل المستمعين وتطلعوا نسخ لمين منهم. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا راغب دايما يطلب حاجاته في وقت مش مناسب، قاعد مع مامته وباباه في مسرح المدرسة في حفلة تخرج أخته الكبيرة من المدرسة، وقبل ما تطلع على المسرح بدقيقتين ماما عايز حاجة ساقعة. وأنا هجيب لك منين حاجة ساقعة دلوقتي يا راغب؟ البوفيه بره على باب المسرح. يا حبيبي الوقت مش مناسب، أختك هتطلع على المسرح حالا عشان تستلم شهادتها. خليك معانا عشان تصورها وتسقف لها. يعني أصورها وأنا عطشان؟ تيجي إزاي دي بقى؟ بعد الحفلة قدام المسرح الكل بياخد الصورة التذكارية، وماما بتنده راغب بكل حنية. تعالى يا حبيبي علشان تتصور معانا صورة أسرية. لا مش عايز. مش عايز إزاي بقى؟ هي دي لحظة تتعوض؟ أنتوا اللي زعلتوني وما خلوتنيش أجيب حاجة ساقعة. يا حبيبي مش وقته، تعالى نتصور وبعدين الحاجة الساقعة. البوفيه خلاص قفل. هو يعني مفيش بوفيه غيره؟ احنا أصلا رايحين نتغدى بالمناسبة الحلوة دي، وبأشرب يا سيدي في المطعم اللي انت عايزه. راغب بيتغدى مع أسرته في المطعم، بياكل ويشرب على ترابيزة الوحدة. مش قاعد معانا ليه يا راجل؟ اوعى تكون لسه زعلان. انا قاعد لوحدي في الترابيزه قصاد التلفزيون عشان اقدر اتفرج على الماتش. يعني الماتش اهم مننا؟ افرض يا بابا جه جون. يا ابن المحمدي. طول القعده في المطعم راغب قاعد لوحده، اسرته خلصت الغدا وهو لسه قاعد. يلا يا حبيبي علشان مروحين. بس الماتش لسه شغال. انت عايزنا نقعد لغاية ما الماتش يخلص؟ فاضل شوط واحد بس. عايزنا نقعد 45 دقيقة بحالهم في المطعم؟ حط عليهم كمان الربع ساعة بتاعت الاستراحة. يلا يا حبيبي ما ينفعش، ده مش وقت مناسب عشان نتفرج على الماتش. ماليش دعوة، انتوا اللي صممتوا احضر معاكوا حفلة التخرج. كان زماني دلوقتي قاعد في البيت بتفرج عليه براحتي. مش هنعمل زي راغب، هنعمل دايما الحاجة في الوقت المناسب، نذاكر في الوقت المناسب، ونلعب في الوقت المناسب، ونطلب مصروفنا في الوقت المناسب. هنعرف ان الحاجة ما تتعملش صح غير لما تتعمل في الوقت المناسب. من الوقت هنظم وقتي واتمم تحسين الخط، مش رح اضيع كل اجازتي بس اللعب وجري ونط. من الوقت هنظم وقتي، هقرا كتاب او قصة جميلة واقعد انور عقلي بيها، مش رح اقول دي اجازة طويلة بكره وبعد اذاكر فيها. هقرا كتاب او قصة جميلة واقعد انور عقلي بيها، مش رح اقول دي اجازة طويلة بكره وبعد اذاكر فيها. من دلوقتي بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و عبد الرحمن كمال منى عبد المنصف كمال نصر الدين. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. تمانية إلا ربع من صباح الجمعة الأولى من عام 2019. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. أتكلم معاكم النهاردة عن واحدة من الممارسات السلبية اللي كلنا بننتقدها لكن للأسف البعض بيمارسها، الإهمال. صديقنا نبهان بتتعطل عربيته على الطريق، مفيش معاه مثلث عاكس، عايز يحمي نفسه وده حقه، بيجيب حجر كبير ويحطه قبل السيارة، حجر مش هيشوفه كل الناس، ده بقى مش من حقه. يخلص إصلاح عربيته وينسى الحجر ويسيبه على الطريق وينطلق في أمان ويترك وراءه مأساة. تيجي سيارة وفي لحظة عدم انتباه من السائق تحدث المأساة ويصطدم في الحجر، قد تصل لوقوع ضحايا وانقلاب السيارة وناس يفقدوا أرواحهم. انت مش واخد بالك يا عم نبهان، مش واخد بالك انت عملت ايه، ما شفتش غير نفسك. هتكون راضي لو حد جراله حاجة؟ اعتقد دي حاجة هتوجعك لو فكرت فيها، ولو ما واجعتكش هتوجعنا كلنا. طب ايه احساسك لو جرالك انت كده، يعني سايق عربيتك وتلبس في حجر سابه واحد نبهان تاني؟ اقل حاجة هيبوظ لك الكاوتش، او ممكن لا قدر الله تنقلب العربية وتحدث المأساة. اللي ما ترضاهوش لنفسك ما ترضاهوش لغيرك. خلي معاك دائما مثلث عاكس، مثلث رخيص مش غالي ممكن تحتاج تستخدمه. وخلي بالك في عربيات جاية ممكن السواق ما يكونش واخد باله. لازم نساعد بعض ونقاوم هذا الإهمال، القليل من الإهمال قد يتسبب في الكثير من الأذى. هبدأ بنفسي مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. بقول لك تعالي جالي كلمتين في بالي، مش هخبي مش هداري، بعترف لك إيجارالي، ما ضمدش عينيكي لما أقول لك علي فيها، انت اللي جوا قلبي واللي يا ما حلمت بيها. ملك روحي بتقول بعد صباح الخير مفتاح ساعتي مع زوجي، أدي له حياتي كلها مش بس مفاتيح ساعتي، وأولادي عشان ساعتي تكمل بيهم، وإخواتي ما أقدرش أنساهم أبدا، ربنا ما يحرمني منهم أبدا، ربنا يخلي لك أحبابك يا رب. ألو مين معانا؟ ألو ياسمين، على الفترة الجميلة بتاعت حضراتكم دي يا فندم، الشاعر محمود السادة ابن عبد الزقازيق. أهلا وسهلا، اتفضل. والله انا عايز اقول لحضرتك ان سعادتي بقى في سماع الاذاعه المصريه بكل شبكاتها وخاصه اذاعه البرنامج العام والبرامج بتاعتها كلها، واول نسخه بقى حديها للاستاذ حسين محروس عزام اسعد انسان في العالم وحبيبي دائما، والنسخه الثانيه حديها لصديقي الجميل مؤمن، اما النسخه الثالثه من مفتاح سعادتي حديها للحاج فرغالي سعد ناكي وبمناسبه العوده من اداء العمره السنه. طب انا بشكرك على النسخ الثلاثه دي، كفايه عشان ايه بقيه المستمعين برضو نشوف هم هيكونوا معنا ازاي. بوكي بتقول بعد صباح الخير مفتاح سعادتي مع عمر ومريم اولادي، وطلع نسخه لباباهم عشان تكمل سعادتنا، ربنا يسعدكم اكتر واكتر ان شاء الله. حنان السيد بعد صباح الخير صباح النور ليكي، مفتاح سعادتي مع من احب ونسخته منه لهم جميعا، وتحياتي تحياتنا ليكي يا حنان، اهلا وسهلا بيكي. اسماء طه ربنا ثم اسرتي، ربنا يعني يسعدك باسرتك وكل افرادها. فاطمة راشد مفتاح سعادتي مع أولادي وزوجي ربنا يبارك لي فيهم أمين يا رب العالمين. وأم سفيان مفتاح سعادتي مع الأصدقاء وأسرتي. وملي كريم زوجي وأبو أولادي ربنا يخليه لك يا رب. أسماء الله الحسنى مفتاح سعادتي مع أمي وزوجي وأولادي، وإن شاء الله لما يكبروا أولادي يبقوا نسخة من باباهم، أولادي حقا من يستحقون النسخة طبعا، ذرية صالحة بإذن الله. صلاح محمد مفتاح سعادتي مع زوجي أطلع له نسخة منه بكل أمان. أيوة مين معنا يا فندم؟ ألو معلش اتقطع الخط. بروفايل بعنوان اللهم أعزنا بالإسلام، مفتاح سعادتي مع زوجي عبده خيري وأولادي أحمد ورضوى ومحمد وأمي وإخواتي ربنا يحميهم، اللهم أمين يا رب العالمين. ده كده الموضوع عايز له قاعدة باين، شكلك بقى من النوع قد اللي الأيام اللي نعيشها وقت وناس في ناس وحشها وناس عن ناس البعد حيشها، يا ما أنا خفت عليك قد حنين اللي سنين قد اللي بيحلموا يتوعدوا، ولو اجمع كل ده لبعضه في اللي انا فيه جئت، قد امل الناس في بكره وقد خوف على الحياه، واللي واخده الف ذكرى لحد نفسه يعيش معاه، قد احساس اللي قاسه فجأة داقه طعم الحنان، واللي تاني رجع لناسه بعد غيبة من زمان، الشهادة لله بقول احساسي احساس كل دول. بيقولوا هيتم دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين، والحقيقة إن وزارة التربية والتعليم نفت الخبر بشكل قاطع وأكدت احترامها لخصوصية جميع الأديان السماوية ومعتقدات كل دين على حدة. ما تصدقش اللي بيقوله. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ الحاج احمد حسني من اكبر محافظه واكبر محافظه واوسع محافظه الوادي الجديد يا فندم. تحياتنا لكل اهل الوادي الجديد يا فندم واهل الوادي الجديد، وانا تحياتي لحضرتك والاعلامنا الجميل ولكل مصر يا رب العالمين. سعادتي بقى انا استاذ ايمان الشخصيه في سعاده كل المصريين، امن وامان وعزه وكرامه ورخاء اقتصادي هذا العام يا رب العالمين. امين امين يا رب العالمين. اما المفاتيح الثلاثه فأول مفتاح للزوجة الوفية واسمها إيه الجميل؟ الحاجة نحمده، ربنا يخليها لك. نحمدك يا رب على كل مقاديرك يا رب. أمين يا رب. والمفتاح الثاني لبناتي الثلاث الدكتورة رحاب والأستاذة رباب والمهندسة فضيلة، ده مفتاح ليهم ثلاثة، لأن طبعا يبقى في وحدة في محبة في قوة إن شاء الله. المفتاح الثالث والأخير لآخر أكبر الحاج سامي، ربنا يبارك فيهم جميعا وفي حضرتك وفي كل مصر يا رب العالمين. أشكرك يا صديقنا وكل سنة وانت طيب. من صفحة الإذاعة محمود طبل بيقول بعد صباح الخير أنسخ مفتاح الأمان، البرنامج العام اللي بيملأ قلوبنا بالسعادة في الفترة الصباحية، وخاصة الأستاذة جيهان طلعت، لأنني من محبي الفترة الصباحية، وأنا أبعث لكم باقة من الورود تسعد قلوب الجميع. وأنا بشكرك وتحيتك لزميلة جيهان على الهواء. مجدي عبد العاطي مفتاح سعادتي مع أسرتي وزملائي في العمل وبعض الأصدقاء. نادر السيد مفتاح سعادتي في رضا أبي وأمي عني، والنسخة مع زوجتي وأولادي. ناهد سرحان بتقول مفتاح سعادتي في بيتي مع أولادي ولعبي مع بنتي، مع بنت ابني ساندي الجميلة، وطلع نسخة لزوجي ربنا يحفظهم لي يا رب، أمين يا رب العالمين. شريف البدراوي صباح الخير، هو من مركز أجد أهلية، مفتاح ساعتي مع زوجتي وأولادي اللي هم أكبر كنز من رب العالمين، والله يرحم أمي اللي اليوم الذكرى الثانية كانت مصدر ساعتي، ربنا يرحمها ويتغمد برحمته إن شاء الله. جنة الرحمن مفتاح ساعتي مع بابا حبيبي، كل حياتي لي، ربنا يبارك لك فيه يا رب. أول خيوط الفرحة راح تمس الروح، والضحكة دي حتلقاها جنبك منين ما في ايدينا تفرح بالحياه، الحياه فرحانه بينا، الحياه عايشه لنا واحنا كل يوم فرحه في ايدينا تفرح بالحياه. لو الحصان البيت ارقص واقول حبيت، اضحك الهواري بتقول ممكن ترجعونا بعض البرامج اللي ما بقيناش نسمعها وحشانة جدا، وقايلة بعض الأسامي زي تسالي العصاري، خماسيات، أنت تسأل والكمبيوتر يجيب، ساعة لقلبك، وكتاب عربي علم العالم، ومن الألف للياء. حاضر، هبلغ هذه الرغبات للسيد رئيس الشبكة دكتور حسن مدني. محمد سعيد مفتاح السعادة مع أسير البرنامج العام، بنشكرك يا فندم على ثقتك. وجمال حسن طحون من كفر حجازي المحلة الكبرى بيقول مفتاح السعادة بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يعلم ماذا يحدث غدا، وأسلم زوجتي مفتاح السعادة. نعم، تسلمت زوجتي مفتاح السعادة وغدرت به إلى الجنة إن شاء الله، الله يرحمها، ربنا يرحمها ويغفر لها. أما النسخة الباقية حاطيها لأولادي، ربنا يتم السعادة علينا. بشكرك يا صديقنا على كلماتك، ربنا يرحم زوجتك إن شاء الله ويبارك في أولادك. القاهرة ساعتنا الآن 8 من صباح الجمعة الأولى من 2019. فعلا نألف في جرايدنا ونتعرف أول ما نتعرف على مانشستاتها. الأهرام إصلاحات متكاملة وزيادة معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات. الرئيس يستعرض مع المجموعة الاقتصادية مشروع موازنة العام الجديد. والأخبار خفض الدين العام وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. الجمهورية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الخدمات العامة، رفع كفاءة الإنفاق على برامج الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. والدستور أهلا بكم في الحياة الكريمة. الوفد مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تسارع للمشاركة في مبادرة حياة كريمة. البرلمان يرحب بالمبادرة الإنسانية للرئيس والأوقاف 2019 عام مضاعفة أعمال البر. واليوم وزيرة التضامن تعرض بيانات القرى الأكثر فقرا والأولى بالرعاية. ونتجه إلى عناوين وخدمات. مبادرة الرئيس حياة كريمة تنطلق بجميع المحافظات. ترحيب حزبي، طوارئ بالأجهزة التنفيذية، المجتمع المدني يحدد الأولويات. دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، 51% من استثمارات الحكومة لتنمية الصعيد، والقوى السياسية تطالب بتذليل العقبات أمام المجتمع المدني. طوارئ بالدقهلية لتنفيذ المبادرة، وقوافي الإعلامية للدعوة للمشاركة بالقرى والمدن بالقليوبية، وأسيوط تعلن دعم المجتمع المدني، والغرف التجارية تعلن المساهمة بفرص عمل ورفع الدخول. وأيضا من عناويننا، 60% من المستفيدات من تمويل المرأة الريفية تحت خط الفقر، وتنفيذ 4 أطروحات أولية بقيمة 5.2 مليار جنيه وجذب 24 ألف مستثمر جديد. مميش يسلم نائب المنطقة الاقتصادية الجنوبية مهام عمله. مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم لتحالف الأعمال الدولي. وفد اتحاد الصناعات يشارك في الجمعية العمومية بالهند. صفحة 13 بالأهرام هوامش حورة فاروق جويدة بعنوان الأحزاب حلم مصري قديم. والأعلى لتنظيم الإعلام إعادة فتح باب الترخيص للمواقع الإلكترونية. 311 مليار جنيه تكلفة 1714 مشروعات في 2018. والاثنين إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد كل سنة، وكل المصريين بخير يا رب. مفتي الجمهورية يزور الهيئة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد، ورئيس الوزراء ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات عيد الميلاد المجيد. كل سنة ومصر بخير. وزي ما قلنا الاثنين إجازة بأجر مدفوع بمناسبة عيد الميلاد المجيد. قوات حرس الحدود إنجازات متواصلة خلال 2018. دمروا 37 فتحة نفق وأحبطوا تسلل 18965 من جنسيات مختلفة. بعد والي المجتمع المدني شريك في المبادرات العامة وبرامج الحماية والتنمية، والدولة تحتاج للدور الرقابي للجمعيات الأهلية والاسترشاد برأيها. الرئيس الفلسطيني يشارك في افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية. لجنة لإعداد رؤية التنظيم النقابي في تعديل قانون الخدمة المدنية، والبيئة توقع اتفاقات لتوفيق أوضاع 3 شركات صناعية كبرى. وزيرة الصحة والسكان تحسين دخول الأطباء و2019 عام مقدمي الرعاية الصحية. إقامة مجمع صناعي ببرج العرب يستوعب 200 وحدة صناعية. صفحة 5 بالأهرام مقال علاء ثابت النموذج المصري في العطاء والتضحية، سنوات صعبة مرت وتفاؤل بعام 2019. عمولات تذكارية توثيقا للمشروعات القومية الكبرى. و14 يناير بداية الأوكازيون الشتوي للملابس الجاهزة. ونعرف أخبار هذه المبادرة اللي العالم بيتكلم عنها، 100 مليون صحة. وزيرة الصحة والسكان 14.5 مليون مواطن 24.5 مليون مواطن أجروا الفحص، ومن بينهم 11.5 مليون بالمرحلة الثانية، والحملة تصل إلى العاصمة الإدارية. فسح العقود ومصادرة قيمتها لمصلحة الدولة حال استخدام الغش بالتعاقدات الحكومية. افتتاح ملتقى توظيف شباب الجيزة اليوم لتوفير 9200 فرصة عمل. الكهرباء تمد مهلة تركيب العدادات الكودية لنهاية فبراير. ونعود لهذا الكم من المشروعات، الانتهاء من تنفيذ 1704 مشروعات بتكلفة 311 مليار جنيه، 12 محطة لتوليد الطاقة، والانتهاء من 4 محطات وتركيب 4 محطات محولات وتركيب 1.82 مليون عداد مسبوق الدفع، و 512 مشروع سكني بتكلفة 49.3 مليار جنيه، و 540 مشروع مياه شرب لخدمة 7.5 مليون مواطن، و 26 مشروع في قطاع النقل بتكلفة تبلغ 18 مليار لإنشاء 2619 كيلومتر طرق، ومصر تشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات الخدمية والإنتاجية. مدبولي يصدر قرارات بالنفع العام على مؤسسات وجمعيات أهلية. عيون مصر الساهرة على الحدود تضبط 71 طن مخدرات و 4800 قطعة سلاح في عام. ثورة صناعية إنشاء 4000 مصنع ب 13 محافظة توفر أكثر من 40,000 فرصة عمل، وتوصيل الصرف ل 109 من القرى بالمنوفية خلال 2019، وزيارات استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة أعياد الميلاد. كل سنة وكل المستمعين بألف خير. حالا نتعرف على طقس اليوم ونشوف في فترة الأعياد إن شاء الله النهاردة الجمعة، يعني سبت حد اثنين، يعني ممكن نعرف حالة الطقس في العيد من دكتورة إيمان شاكر. أهلا بك خبيرة الأرصاد الجوية. أهلا بك أستاذة إيمان، وأهلا بكل السادة المستمعين، وكل سنة وحضراتكم بخير جميعا، وكل الشعب المصري بخير. أمين يا رب. أنا كنت بحسبها الأربع أيام هيدخل فيها الاثنين، طلع أن هو صح، فطمنينا الأول يوم الاثنين يوم عيد حبايبنا إن شاء الله اللي هيحتفلوا بأعياد الميلاد، هيكون إيه الجو يوم الاثنين القادم؟ هو إحنا أصدرنا بيان تحذيري يعني يومي الأحد والاثنين عشان الاحتفالات بأعياد الميلاد، هو هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بحوالي من 3-4 درجات عن المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. أيضا هيكون في نشاط للرياح على معظم المناطق، وده هيكون مثير للأسرع والرمال على المناطق المكشوفة، هيؤدي الإحساس بمزيد من برودة الطقس، وهيؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والطرق الصحراوية. أيضا هيكون في تكاثر للصحراء السحب المنخفضة والمتوسطة وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الدلتا القاهرة، لكنها مش هتكون أمطار بغزارة، يعني هتكون أمطار متوسطة نقدر نستمتع بالخروج عادي جدا ونقدر نحتفل بعياد الميلاد. احنا بس هننصحهم بارتداء الملابس الثقيلة جدا سواء في الليل أو في النهار، وأيضا طبعا الابتعاد عن الأنشطة البحرية على البحر المتوسط لأن ارتفاع الموج هيتراوح من 3 ل 4 أمتار فهيكون مضطرب جدا. والقيادة بهدوء على الطرق لأن هم طبعا بيحبوا يسافروا في الأعياد، احنا بس ننصحهم بالقيادة بهدوء على الطرق ولكن يقدروا يستمتعوا ويحتفلوا بالأعياد بتاعتهم إن شاء الله، وسنة سعيدة عليهم وأعياد سعيدة عليهم دايما. اللهم أمين يا رب. طيب نعرف بقى حال الطقس النهاردة. بالنسبة للنهاردة طقس النهاردة مستقر تماما مفيهوش أي مشاكل، الطقس هيكون مائل للبرودة في النهار وشديد البرودة في الليل، الرياح هتكون معتدلة تنشط فقط على السواحل الغربية للبلاد مثيرة للأتربة والرمال، لكن باقي أنحاء الجمهورية مش هيكون في أي مشاكل بالنسبة للرياح، مفيش أي فرص سقوط أمطار النهاردة على معظم أنحاء الجمهورية. مفيش الحمد لله مفيش موجات ترابية النهاردة؟ لا النهارده الحمد لله مش هيكون في تراب غير على السواحل الغربيه فقط، يعني اقصى الغرب السلوم مطروح اسكندريه، لكن باقي الانحاء مش هيكون فيها اي شيء ان شاء الله. طب درجات الحراره عظمى صغرى؟ الحراره العظمى 17 درجه، الصغرى 10 درجات ده القاهره، السواحل الشماليه اسكندريه مطروح العظمى من 17 ل 18 والصغرى 11 درجه، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط العظمى من 18 ل 19 والصغرى 8 درجات، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب شلاتين العظمى من 20 ل 21 والصغرى 7 درجات مئويه. خبيره الارصاد الجويه دكتوره ايمان شكر بشكرك وصباحك فل وكل سنه ومصر كلها بخير. صباح الفل عليكم جميعا وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير. شكرا شكرا. شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا، شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا، وشتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى يحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا، شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا، خلي لي عينك عالدار راسي اجليك النظرات، خلي لي عينك عالدار راسي اجليك النظرات، بكره الشتوية بتروح ومنتلقى بنوار يحلى عين ويضوي عين نزرع ونلمع نبيد، وشتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى يحلى تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا، وانطرني ولا تتقفل وتتركني وحدي عم طل، وانطرني ولا تتقفل وتتركني وحدي عم طل، جمعت لك حرج زهور يا سنين منشور وفل، زهري بيك قلبي بيك يا خوفي لقيت بعيد، وشتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى يحلى تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا علا يا علا. صباح الخير على موجة البرنامج العام في أول جمعة من عام 2019، وإحنا بنتكلم عن السعادة ومفاتيح السعادة ممكن تديها لمين يا عزيزي المستمع. عربي فلاش بيقول هو عاوز يزيع التعليق ده بعد همسة عتاب، طب نأجله شوية. محمد أبو الخير، مفتاح ساعتي مع نفسي هي الوحيدة اللي بعطيها نسخة وهي توزع براحتها على كل محبيها، وأكيد في ثلاث نسخ لثلاث زهرات. طب هو لو احنا يعني، طب انا بشكرك يا صديقنا على النسخ اللي انت اهدتها لنا. احمد ابو بكر بيقول هو لدلوقتي امي بس شكلي حامل نسخه تانية. طيب ربنا ان شاء الله يسعدك باللي هتديها او تديله النسخه الثالثه، النسخه اللي هتطلعها يعني. علاء السيد، انتوا بتختاروا التعليقات على اساس ايه؟ احنا بنختار التعليقات على اساس الترتيب اللي بيظهر قدامنا، لان مع كل اعادة تحميل الترتيب بيتم تغييره واحنا دايما بنكرر الموضوع ده. محمود الخضري بيصبح علينا، صباح الخير يا فندم. وكمان ياسمين عبد العزيز، صباح الخير، مفتاح ساعتي مع نفسي، ولا أعطي أي نسخة منه لأحد إلا نفسي، لأن لا أحد في هذا العالم قادر إن هو يسعدني. ربنا يرزقك باللي يسعدوك يا رب. نونة بسيوني، ولادي ربنا يبارك لي فيهم وفي عمرهم، آمين يا رب العالمين. والحاج سيد الضوي، بعد صباح الخير من قرية الدبابية الأقصر، مفتاح ساعتي أكون مع الله عن طريق كتاب الله، والنسخ لأولادي وبناتي وزوجتي كل واحد نسخة، وأعطي كل واحد محترم نسخة وأشكره. شكرا ليك يا فندم زهرة الصبار، كل سنة وانتم طيبين. مفتاح ساعتي في مساعدة الآخرين والصدقة المخفية، أعمل منه نسخة لأولادي وإخواتي، ربنا يسعدهم يا رب. أيوة يا فندم، مين معايا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معك؟ الحاجة بسامة بالغشين. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. أهلا بيكي. أنا سعدت بأن أنا أعمل مطبخ للفقراء والمساكين. ربنا يجزيك خير. بأسعار تكلفة. ربنا يجزيك خير. يعني على أساس أجيب من الغيط أو من المزرعة على المطبخ على المستهلك على طول. ربنا يجازيك خير على المشروع الخير اللي انت هتقدمه ده يا فندم او ناوي تقدمه. وبشكرك على وجودك معنا. ابو يوسف، مفتاح ساعتي هطلع نسخه لاختي سماء الصغيره، ربنا يخليها لك. واحمد رسلان، مفتاح ساعتي كان ابي وامي واختي الله يرحمهم، وللان لم اشعر بالسعاده الا على ذكراهم الجميله، ولكن عوضني عنهم اخواتي البنات وزوجتي واولادي، ربنا يحفظهم، فهم مفتاح السعاده، ويضاف ليهم خدمه الناس والصدق وطهاره اليدين وفعل الخير. ربنا يقدرك على فعل الخير. محمود فتح الله، مفتاح ساعتي على المستوى العام لما تكون مصر في امن وامان وتقدم وازدهار، لو غير كده ما فيش سعاده. والنسخه الثانيه هعطيها لبطل مصر الرئيس السيسي والجيش والشرطه، وبعد كده للسعاده اللي مع اولادي. ربنا يسعدك يا رب. حبيبي مع حياتي وعمري اللي انا عايشة، واجمل واصعب قولك اعجبني، واحس ان انا ويا ثواني اكتر من اللي انا بحلم بيه، مش قادر اخبى انا تاني عليك، انا من اول ما قابلت عني نداني. هيتم إعادة تدريس مادة المستوى الرفيع بالمدارس، والحقيقة إن وزارة التربية والتعليم نافت الخبر وأكدت إنه لا يوجد مبرر لعودة المستوى الرفيع، لأن الوزارة بتعد كتاب لغة إنجليزية علشان يكون بديل للمستوى الرفيع وأعلى منه في المستوى. ما تصدقش اللي بيقوله. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقه لازم أنضافه. إيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفي. لا يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. أهلا بي علاء السيد مفتاح السعادة في حب الله والرسول، ونسخة لخوخة ونسخة تانية للإذاعة والبرنامج. شكرا لك يا صديقنا. إبراهيم علي بيقول مع مفتاح السعادة، ربنا يبارك لي في أولادي ويحفظهم ويحفظ مصر. كنت عاوز أقول أني شفت المسجد اللي الرئيس هيفتتحه خلال أيام، قمة الروعة والجمال. شفت خلية نحل من البشر تعمل ليل نهار لا أبالغ. يتم إنشاء دولة في العاصمة الإدارية، وشفت عماير سكنية وأحياء ومولات ومرافق وطرق. ربنا يحفظ مصر ورئيس مصر وعمال مصر وجيش وشرطة مصر وشعب مصر. شكرا لك يا صديقنا، شكرا لكل عين ترى الواقع وتحدث به الآخرين. منى حسين بعد صباح الخير، مفتاح ساعتي مع والدي وأمي وإخواتي، وكل سنة وانتم طيبين وانتي وكل أصدقائنا بألف خير. والدكتورة فاتن نجيب صديق، مفتاح ساعتي مع زوجي وابني وبنتي وأحفادي، ربنا يبارك لي فيهم، ونسخة لإخواتي حبايبي، ونفتكر أيامنا الحلوة وأيام أيام ما كنا أطفال. يلا بينا نسترجع البسمة الجميلة ونضحك في خمس دقايق. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. سادة يا كرام، سلامة في خير وخير في سلامة. قالك ايه؟ قالك قالك لما ابو زيد طلعت في عقله يحارب بلاد التتار، اتفق مع دياب ابن غانم يعملوا لهم زار. نادوا للقدية يا سادة يا كرام، وكتبوا جواب للامير بالحبر الكوبية. زعل امير التتار وظهر على وجهه الغضب، وقال لجنوده ليه ابو زيد ما كتبش الجواب بالطيب ريطر. الجواب بالطيب ريطر. زعق في وسط جنوده زعق، هزت الميدان، ركب الحصان واتنفخ واتلمت الجدعان، وقال يا ويلك مني يا ابو زيد الهلالي، وحيات شواربك بس اشوفك قبالي. وبعدين وبعدين وبعدين ايه؟ نسيت يا سادة يا كرام. وبعدين ايه يا هادي التوهوت؟ افتكرت صحيح يا سادة يا كرام. اما ابو زيد قال للجنود يا جنود اضربوا تعظيم سلام، وحضروا الخيل والحمير والجمال لازما، لان لكل مقام مقال. المعركة دي مش تبعكم، دي معركة سبيسيال، دي لا لا لا لا لا لا لا لا دي معركة سبيسيال. لا لا لا لا لا لا لا لا ظهر دياب ابن غانم شايل الأقفاص مليانة تونة وحلاوة، وفوق ده كان بلاص. قال له منين جبتهم؟ قال له من أبو قرقاص. زقطت أبو زيد واتنطر من فوق جواده، وشاف غبار من بعيد، قال يا دياب الحق. وبعدين وبعدين ايه؟ نسيت يا سارة يا كرام. وبعدين ايه يا افتكرت يا سارة يا كرام. وبعدين مسك النضارة المعظمة وبص بص بعيد، لقى جنود التتار هاجمين عليهم بالحديد والنار. احتاس ابو زيد الهمام ووقف محتار، طلع دياب ابن غانم حربة الميدان، وجاب له خنجر ومطوى بس كان عطشان. وبعدين حمية الحرب والقتال، والخيل بتجري والحراب والنبال والدبح داير والخناقة عال. لمح ابو زيد في وسط الزيطة بنت خالته نوال. انت ذلك اخذ ينشد يقول، غنوا معايا وامسكوا الارغول. يا نوال فين عيونك اشتكلها غلب حالي، يا يا نوال فين يمينك فين شمالك فين كمال؟ وعند ذلك يا سادة كرام اشتد على أبو زيد العطش وهو كلامه السلام كله بكش، طلب زجاجة من الكازوزة لكن بينجلتين طلع دياب ابن غانم جرابه وقال له يا أبو زيد ما فيش غير الدندرمة. وبعدين وبعدين ايه؟ اه افتكرت يا سادة كرام. وبعدين لحس لحسة والدلباقي للجنود الشجعان نزلوا على الدندرمة منسجمين. عند ذلك هجم جنود التتار بالنفسات الصعيبة وهت يطخ وهت يطيخ لحد ما قتلوا حمودة بياع البطيخ وسالك دم من جبين البطل يا سادة كرام وقع وانجرح. بص النوال وقعد يقول لها يا نوال الحقيني بالشاش والميكروكروم. قالت له شوية اللي كانوا عندنا بعناهم يا ابو زيد واشترينا دوم. وعند ذلك يا سادة يا كرام أعلنوا الهدنة وسلموا الأبطال على بعضهم واتفقوا على أنهم يعملوا حفلة شاي. وإلى هنا نقف يا سادة يا كرام، وفي الحلقة الجاية بإذن الله نسلم لكم ونشوف لكم حفلة الشاي هتبقى إزاي. هايل يا باش مهندس هايل، اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات أنا المخرج هنا أيمن فتيحة. أنا أسمي نفسي اسم زي ده. أمل الحياة مفتاح السعادة. أي حد الصراحة هو مع الناس اللي تحس معهم بالأمن والأمان، دول سبب السعادة والمفتاح دي للي بيحقق لي الأمان. قالوا مين معايا؟ صباح الخير. صباح النور. أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير فريق عمل. صباح النور يا فندم. وكل عام حضراتكم بخير بمناسبة عام 2019 من الأخر إن شاء الله من الأخر خير والبهجة. ولا ننسى أن نرسل ببرقية تهنئة ربنا يخليك لكافة أخواننا الأقباط، أقباط مصر وأقباط العالم بالعام بعيد الميلاد المجيد. كل سنة وانت طيب. وانت طيب حضرتك. مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخير. اتفضل مفتاح ساعتك. لو المفتاح هذا المفتاح معي، أولا تحية إعزاز وتقدير لكل الجهود التي تقوم بها الحكومة لإقامة المشروعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشروعات عملاقة إن شاء الله عام ملؤه الخير والبركة بإذن الله. لو معايا النسختين حتى لو أطلع على حضراتكم كنت هعطي البرنامج العام وهذه القيمة الإعلامية المحترمة التي نعتز بها جميعا كشعب مصر المستمعين. شكرا ليك صديقنا. ثم لأولادي. شكرا ليك، ربنا يخليهم لك ويسعدك بيهم يا رب. خالد المصري، مفتاح سعادتي هي إسعاد أي إنسان حزين. ربنا يكرمك وتوأم روحي. بعد صباح الخير وبكل أمان، سعادتي مفتاح سعادتي حطبعه لبنوتي الجميلة، هي عمري وحياتي اللي فاتت وبقيت أيام اللي جاية وكل جمعة، وانتم طيبين وانت طيبة ويخلي لك بنتك يا رب. محمود محمد الراوي، مفتاح سعادتي في عائلتي ولأصحابي، ولا صحاب ولا بنات ولا أي شيء، أبويا وأمي وأخويا زياد ومصطفى وسارة آخر العنقود، بصبح عليهم وبصبح على كل أهل الكرنك بالأقصر. صباح الخير عليك يا فندم. إبراهيم شوقي حجر، مفتاح السعادة يجب أن نمنحه وبدون أي تفكير لكل من يعشق هذا الوطن ويتعامل مع الآخرين بحب وتسامح واحترام وإخلاص ويعرف قيمة وقامة مصر ويحاول إن هو يجعلها في مقدمة الأمم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. شكرا لك يا صديقنا. عصام المصري بيقول مفتاح سعادتي لزوجتي عشت 27 سنة بحلوها ومرها، وأولادي إسراء والمعمارية آية ومحمود عصام المصري، والنسخة الثالثة لكل أحبابي وأصدقائي. كل سنة وانتم طيبين، تحياتنا لكل أهالي دكرنس ده أهلية. عمرو حسن، كل سنة وانتم طيبين، وافتح ساعتي مع أمي ربنا يبارك لي فيها ومع نصفي الآخر ويجمعنا على خير، اللهم أمين يا رب العالمين. كان في صديق من الأصدقاء حابب إن إحنا نقول رسالته قبل همسة عتاب. الحقيقة أنا عمالة بدور على الرسالة بس حاليا أنا مش قادرة إن أنا أتوصل ليها من كم الرسائل. عموما بعد أن نستمع إلى همسة العتاب نقول الرسالة هدور لك عليها وقولها. قبل ما نسمع همسة العتاب، طمطم علي مفتاح سعادتي لحفيدي وبنتي وعشرة عمري زوجي، ربنا يخلي لك حبيبك يا رب. هنا القاهرة. همسة العتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، رداً على همسة سكان منطقة الزكاة بحي المرج محافظة القاهرة، والتي يقولون فيها: بدأت مشكلة انتشار القمامة تظهر في أماكن كتيرة جداً يا حضرات، وخصوصاً الأماكن البعيدة عن الشوارع الرئيسية والمناطق الراقية. عندنا في شوارع مؤسسة الزكاة في المرج أكوام من الزبالة في كل مكان، وسبب المشكلة يا حضرات إن في أعطال كتيرة في شبكة الصرف الصحي، والمية موجودة في الشوارع، ودي طبعا بيتجمع فيها الورق وأكياس الزبالة، وحد معدي من هنا يرمي عليها كيس زبالة، ومن هنا يبدأ كوم وجنبه كوم وهكذا. فإحنا طالبين تصليح الأعطال في شبكة الصرف الصحي، والشوارع تتنظف والزبالة تتشال، يا ترى ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المسؤولون في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن شبكة الصرف الصحي في المنطقة المذكورة مقام بالجهود الذاتية منذ عدة سنوات، وقد أقيمت بشكل غير مطابق للمواصفات، وبالتالي فإنها كثيرة الأعطال. ولكن نفيدكم علما بأن هذه المنطقة مدرجة ضمن مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة لا تدخر جهدا في القضاء على أسباب شكاوى السادة المستمعين. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيطكم علما بأن البرنامج يتلقى الشكاوى على صفحة برنامج همسة عتاب على الفيسبوك أو على البريد العادي على العنوان التالي: القاهرة، مسبيرو، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير، صباح الجمعة الأولى من عام 2019. حبينا نعمل لكم مفاجأة في فترة صباح الجمعة، هنحاول ان احنا يعني بقدر الامكان كل يوم جمعة اقتطف لحضراتكم تسجيل نادر بصوت حد بتحبوه جدا، نسمعه ونفتكره ونعيش معاه اجمل الذكريات. يلا بينا نسمع ذكريات الجميلة شادية عن اغنية يا حبيبتي يا مصر. فكان ده رجوع للمسرح تاني اذاعة التلفزيون، فهو بيحفظني احنا كمان نقول مصر، كلمة مصر مصر، عارف عند الواحد حبه كده بطريقة مش معقولة يعني. فاحنا قاعدين يا حبيبتي يا مصر بنقول كده، حمزة كان قاعد راح كاتب الكلام في ساعتها وانتوا قاعدين، واحنا قاعدين وبليغ العود يعني معاه جاهز عشان اللحن التاني، والله ليلتها كانت الاغنية خلصت. تاني يوم جينا الإذاعة صرحناها، تالت يوم سجلناها قبل عالي قبل عالي مصر واتزاعت في الحفلة. يعني حقيقي يعني أنا كنت مش عارفة بغنيها بعاطفة بإحساس، مش أنا، الناس كمان كانت استقبلتها بطريقة، كل الناس وحشها اسم مصر ده مكتوب في القرآن. وبعدين يعني ما أقدرش أقول لك شعوري كان إزاي وأنا بغنيها، ضميها كل بكل احساس بحب جديد. حب البلد والوطن ده حب تاني خالص غير يعني حب الام وحب الطفل حب الزوج ده حب تاني. خصوصا الواحد لما بيسافر بيحس بالحب ده بطريقه يعني انا عمري ما انسى اول مره اسافر بعيد عن مصر. كنت انا وماما وبابا كنا راكبين باخره كنت بشوف الباخره وهي بتبعد اول مره احس حب جديد دخل قلبي او كان في قلبي وانا مش حاسه بيه الا لما لقيت اسكندريه دي ارضي بتبعد عني الباخره بحس هي اللي بتبعد عني. قد ايه شعور حب جميل الواحد بشجن ازاي انا بقيت يعني كنت هقعد شهر قعدت 18 يوم ورجعت حب جميل جديد. احنا يمكن اللي قاعدين في مصر بنحب وكل حاجه ما بنحسش بالحب ده الا لما بنبعد. انا الى الان لما اجي اسافر لا يمكن اسافر الا معايا شرايط كاسيت مسرحيه تمثيليه اغنيه لعبد المطلب لاندي لسعاد مكاوي الصوت المصري الحلو ده. ما اقدرش انام في اي بلد غريبه الا لما اسمع كلام بلدي لغه بلدي بتاع اطمن وانام. بلادي مصر أم الدنيا ومشروعات يعني فعلا الواحد مش قادر ان هو بسم الله ما شاء الله يعدها او يحصرها. كل يوم مشروع جديد كل يوم افتتاح جديد ربنا يزيد ويبارك يا رب. في ملف خاص على صفحات الاخبار صفحه 6 و7 مطروح الجديده مستقبل التنميه في مصر ومراحل بناء العالمين الجديده يعني حضراتكم تطلعوا كده ما بين الصفحه 6 و7 بالاخبار وشوفوا الانجازات انجازات المشروعات القوميه اللي مستمره على البوابه الغربيه سيوة منورة بالطاقة الشمسية ونهضة تنموية زي ما قال محافظ مطروح 81 مليون دولار من الإيفاد لتنفيذ المشروعات محطات تحلية المياه بتنهي سنوات العطش والضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية أمل مصر في التعليم الفني مبادرات من مبادرة 100 مليون صحة لمبادرة حياة كريمة. بسم الله ما شاء الله مصر إن شاء الله بتسير على خطى المستقبل. اللهم بارك في كل من يقدم خير لمصر وأهل مصر وشعب مصر إن شاء الله. يمكن إحنا سمعنا في تسجيل نادر جدا لكواليس أغنية يا حبيبتي يا مصر. هنحاول بقدر الإمكان في كل صباح جمعة نقتطف جزء بسيط هنحاول من الذكريات الجميلة لفنانيننا أو أيا كان نوع التسجيل، ويا رب يكون التسجيل وصوت شادية عجبكم. قبل التسجيل طبعا كان في همسة عتاب، وكان في إحدى الأصدقاء هبة بتقول ممكن إزاي أعرف أتواصل مع صفحة همسة عتاب على الفيسبوك. هو ممكن بخطاب على مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو كورنيش النيل دور الرابع برنامج همسة عتاب، أو أنا حدور لك لو في صفحة لهمسة عتاب حبعت لك اللينك الخاص بها، وربنا إن شاء الله يحل مشكلتك. فتحي بيقول مفتاح سعادتي رضا الله وأولادي ولمصر وحضراتكم فريق العمل تحياتي أهلا بيك. وهبة اللي كانت بتسأل عن همسة عتاب بتقول مفتاح سعادتي وأمي وإخواتي ربنا يخليهم لي، ونسخة لبنت خالتي رانيا سعد ربنا يسعدك بكل حبايبك يا رب. حسن علي بيقول بعد صباح الخير على أهل قريتي قرية العمرة أو العمرة مش عارفة الحقيقة نطقها إيه، أبو تشت قنا مفتاح سعادتي أعمل حاجة مفيدة ليا وللمجتمع. أحمد الإمام مفتاح سعادتي القرآن الكريم، ربنا يزيدك إيمان وتقوى يا رب العالمين. السعيد بيقول مفتاح سعادتي اعتزازي أرى مصر في مقدمة الأمم بفضل كل عامل مخلص أخلص في تقدم هذا الوطن، وصباح الخير عليكم. صباح الخير ليك يا فندم. رضا مرزوق مفتاح سعادتي مع أولادي أشوفهم سعداء ولما أشوفهم مجبورين الخاطر ربنا يوفقهم، ونسخة لإخواتي اللي بأكن لهم كل الحب. سيد حسن بيقول رسالة مواطن مواظب على الالتزام وسماع البرنامج وشكرا وآسف على العتاب الخفيف. هو بيقول مفتاح سعادتي إذاعة رسالتي. طب أنا حدور لك على الرسالة، لأن فعلا الرسائل ما شاء الله كتير وأنا مش عارفة أوصل ليك، حوصل وأقرها لك إن شاء الله. الشيخ محمد علي صلاح بيقول مفتاح سعادتي مع القرآن الكريم ونسخة نسخة الأسرة الفترة، بنشكرك على ثقتك فينا، ربنا يقدرنا ان احنا نقدر نسعد كل مستمعينا الكرام يا رب العالمين. مصطفى شرابي مفتاح سعادتي مفيش احسن من انك انت تكون عايش راضي بكل اللي ربنا كتبه لك، وربنا يسعد الناس جميعا. حب جنة عشت فيه، قرب فرحة حلمت بيه، ده اللي بيه حلو عمري، ده اللي انا هدي له عمري، يا ليالي بستنى له مهما قلت له واتحكى له، مستحيل اوصف جمال رقة الدنيا في عيون قلبي كان الله فعول من اللي انا حسيته معاه. حبه جنة انا عشت فيها، قربه فرحة حلمت بيها، ده اللي بيه حلو دلني هدي له عمري، يا ملايالي بستنى له مهما قلت له واتحكى له، مستحيل اوصف جماله رقة الدنيا في عيونه قلبي كان الله العام الدراسي بنظام التعليم الجديد. والحقيقة إن وزارة التربية والتعليم نافت الخبر وأكدت إن عدد أيام العام الدراسي تتناسب مع حجم وطبيعة المناهج، وإنه لا مساس بعدد ساعات الدراسة لأنها جزء صميم من نظام تعليمي متكامل. ما تصدقش اللي بيقول. هنا هشام مفتاح سعادتي أمي الغالية ربنا يعطيها الصحة ويبارك لي في عمرها، ونسخة مع زوجي ومع أولادي محمد وهنا هشام ربنا يخليهم لك. ألو مين معنا؟ ألو صباح الخير يا أستاذ. صباح النور يا فندم. مين؟ محمد عدلي يا فندم. تفضل يا أستاذ محمد. كفاك الله على إخلاصك أستاذ إيمان وإسعاد مستمعيك كل أسبوع. يا رب نقدر يا فندم، إحنا وفريق العمل والله. وأنتوا فريق العمل بالطبع، وهذا يتضح من خلال صوتك وإخلاصك في عملك. ربنا يكرمك يا فندم. الله يكرمك. مفتاح سعادتي الرضا ومحبة الناس، كل عام وأنت بخير وأسرة البرنامج جميعا. وحضرتك وكل أصدقائنا بألف خير. علي الهابوني صباح الخير عليكم، بس أنت بتصبح علينا. طب صباح الفل عليك. أحمد صالح كل سنة وأنتم طيبين. مفتاحي مع أمي الغالية ربنا يحفظها لي، ونسخة لزوجتي حبيبتي وأولادي عمر وسلمى وشهد، وطبعا أختي الوحيدة قرة عيني هي وأولادها، والنسخة الأولى لوطني حبيبي اللي بتمنى له كل التقدم والرخاء. شكرا ليك. يوسف عماد مفتاح سعادتي أولادي ربنا يبارك لي فيهم أمين يا رب العالمين. وحمادة حامد كل أحبابي، وهو ابنه في مشكلة وعاوز يوصل صوته لسيادة الرئيس السيسي، يعني أنا طلبت منه أنه هو يترك تليفونه، وإن شاء الله أعطي هذا الرقم للزميلة أمل مصطفى من الناس للناس، وإن شاء الله يعني ربنا يكرم ويطمنك على ابنك بحق جهنم يا رب. أشرف الشريف مفتاح سعادتي مع زوجتي، وممكن نسخة احتياطي وفي مكان ما يعرفوش غير زوجتي. طب هتدي النسخة دي لمين الاحتياطي؟ بصراحة لأني كتوم وما بعطيش مفاتيحي لأي حد. أحمد صالح نفسي أسمع إهدائي مرة تانية ولو ينفع، لأني معايا زوجتي وأولادي. أنا قلت أدي الإهداء مرة تانية. ياسمين الجزار مفتاح ساعتي وجود أمي وأختي في حياتي. وبكرة داود صباح عاطر مفتاح ساعتي كتاب الله رب العالمين، أهدي نسخة منه لكل البشر ليعم الخير والسلام وأسرة الفترة، وأسرة الفترة بتشكرك يا فندم. نسمع أخبار خفيفة، بعد أخبار خفيفة نكمل معاكم لو سمح الوقت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير يلا على عناوين جريدنا. افتتاح معرض مصور الفراعنة في الأقصر، ومولات تذكارية للعاصمة وظهر والعالمين، حيث أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بالترخيص بإصدار عمولات تذكارية قابلة للتداول فئة جنيه وخمسين قرش توثيق للإنجازات اللي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها العاصمة مصر ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان والشبكة القومية للطرق، محطة توليد الطاقة مدينة العالمين، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة بنماذج وتصميمات تبلغ 16 تصميم. أيضا من أخبارنا حفلات أوركسترا الشباب والرياضة تنطلق من نقابة الصحفيين، وسياحة السفاري تستعيد عافيتها بالبحر الأحمر. تشغيل مترو الأنفاق من حلوان للمرج الجديد الشهر القادم. عمر خيرت يحتفل بالعام الجديد في جامعة القاهرة بحفل موسيقي بمناسبة 110 أعوام على التأسيس. ولأول مرة إقامة مهرجان سينمائي الدولي بالعالمين. حفل ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر، والأطفال يرسمون البسمة على وجوه كبار السن. مبادرة تم إطلاقها بعنوان الخير للغير. المبادرة بواسطة أطفال مدرسة كلية النصر حيث جمع تبرعات لمستشفى أبو الريش عن طريق بيع بعض المشغولات اليدوية والوجبات الخفيفة وشاركهم شارك الصغار أولياء الأمور. المبادرة تم إطلاقها مع أول أيام العام باعتبار عام 2019 عام الخير. ويلا بينا نعرف أشهر سيارة في مصر. أشهر سيارة في مصر سيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد أن ظلت مهملة لسنوات. أحد عاملي وزارة الري أخبر الوزير بحالتها المتردية فاتخذ قرار فوري بإعادة ترميمها وتشغيلها. السيارة جزء من تاريخ مصر، والسيارة لن تكون الوحيدة اللي حيتم عرضها في متحف النيل بأسوان، بل سيتم عرض بعض المعدات التي استخدمت في بناء السد. سيارة جمال عبد الناصر موديل سنة 1958، لونها أخضر بترولي، وكان الزعيم بيستقلها في زياراته التفقدية لمتابعة أعمال تشييد السد العالي. وأمس كان الاحتفال باليوم العالمي لبريل بمكتبة الإسكندرية. قطار الشباب يحتفل بذوي الاحتياجات. الجهاز القومي للتنسيق الحضاري انتهى من تركيب 200 لوحة ضمن مشروع عاش هنا، واللي بيهدف لتوثيق مسيرة رواد مصر ورموزها. وأيضا من أخبارنا، الأهلي بالثوب الجديد واجه بيراميدز العنيد. المواجهة اليوم، والتوأم حسن في مواجهة لاسارتي في لقاء إثبات الوجود. ماراثون دولي للدراجات ينطلق من مصر وحتى جنوب أفريقيا. اتحاد الكرة يفرض السرية على تحركاته للفوز بتنظيم كأس الأمم 2019، وتصريحات وزير الشباب عن الجماهير تزيد فرصة مصر لاستضافة الكان. وعلى موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، والاحتفال بعيد ميلاد وديع الصافي، سميرة سعيد، ووفاة بيرام التونسي، وأغنيات عن العام الميلادي الجديد، أغنيات لفيروز، ماهر العطار، ميادة، خالد عجاج، سميرة سعيد، وديع الصافي، عبد الحليم، وأم كلثوم، واللقاء مع منى بطح. أوقات طيبة بتمنها لكم. الساعة 4:15 عصرا حبايبنا الصغيرين والفترة المفتوحة أطفال النهاردة مع أبلة شيرين ماجد والمخرجة كوثر محمود. احنا في شهر يناير والدراما الإذاعية في شهر يناير. 5:15 مسلسل نوارة مع تحية كاريوكا، توفيق الدين، صلاح سرحان، مع المؤلف محمود إسماعيل والمخرج محمد توفيق. 7:15 مآثر خالدة مع المؤلف والمخرج أحمد أبو طالب، والبطولة عبد الله غيث، عبد العزيز غنيم، محمد السبع. 7:15 مآثر خالدة. 11:30 بلد المحبوب مع المؤلف وحيد حامد والمخرج علي عيسى، مع توفيق الدقن وعمر الحريري. 11:30 بلد المحبوب. وما تنسوش الدراما الإذاعية والمنوعات الدرامية الساعة 2:05 مع الإذاعي عمر بطيشة. أوقات طيبة بنتمنها لكم. اتناشر وربع حوارات مع المربوطة مع المخرج جنانيس أبو زيد والإذاعي عبد الرحمن رشاد، وضيف السهرة دكتورة ابتسام محمود رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون والخبيرة الإعلامية، وحوارات انتظروها وحوارات مع المربوطة. طبعا قبلها في سهرة أخرى أوتار موسيقية، وبالحلقة تهنئة بالعام الجديد وتهنئة بعيد الميلاد المجيد وشخصية الأسبوع عن عزيز الشوان. انتظروا الأوتار الموسيقية مع دكتور زين نصار وزميلة نازل الدسوقي 12 إلا ربع من سهرتنا، وسهرة سعيدة وأوقات طيبة أتمناها لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. غدا يتجدد اللقاء، شكرا لكم. أخبار خفيفة. وأخيراً جه اليوم أبقى معاك، شوف كم سنة بستناك، ولا مرة تعبت وقلت ده حب خيال. اتفرج بقى هعمل لك إيه، أنا قلبي حافظت عليك، أوصف لك إيه مش لاقي كلام يتقال. وأخيراً جه اليوم أبقى معاك، شوف كم سنة بستناك، ولا مرة تعبت وقلت ده حب خيال. اتفرج بقى هعمل لك ايه، انا قلبي حافظت عليه، اوصف لك ايه مش لاقي كلام يتقال. بحب حب عمر غير حد بحس بيه، بتحكي الناس عليه، يقول شوفوا حبوا بعض قد ايه. بحب حب عمر غير حد بحس بيه، بتحكي الناس عليه، يقول شوفوا حبوا بعض قد زكي من الرياض السعودية بيحيينا. مفتاح ساعتي، ربنا يحسن خاتمتي، مفتاح ساعتي لأولادي، ومصر تنعم برعاية والأمن والأمان والاستقرار، وشوف شعب مصر كله سعيد. وتحياتي لشعب مصر والأهلي في محافظة الشرقية ديار بنجم، أهلا بيك وأهلا بكل أصدقائنا. عبير مصطفى، يوم جميل مفتاح ساعتي، من وجهة نظري إن الواحد يكون راضي عن كل تفاصيل حياته الصغير والكبير، ولو في نسخة هديها لحضراتكم والمستمعين بنشكرك عليها. خالد العطار، شكرا على كلامك. عيلتي كل تحياتي، أنا خالد العطار من الحسنية الشرقية، أهلا وسهلا بيك. ومحمود مرغني بيقول، قال الشعر: لست أرى السعادة جمع مال، ولكني التقي هو السعيد، فالسعادة سلوك شخصي يستمتع به الشخص نفسه دون غير. ربنا يجعلك دايما من السعداء. والزهراء أبو العينين، ممكن يكون مفتاح ساعتي مع أي شخص يقدر يقدمها، يقدم السعادة فعلا، مش مقتصرة على الشخص بعينه، بالعكس السعادة حديقة مفتوحة لكل شخص، ممكن يرويها بأفعاله فتنبت الأزهار لجميع الناس. ده من وجهة نظري، أما على المستوى الخاص ربنا يحقق لي دعائي ويستجيب، اللهم أمين يا رب العالمين. شهد المصيري، أنا أول مرة أشترك معاكم في البرنامج، أنا بحبكم جدا، وإحنا كمان يا شهد. مفتاح ساعتي نجاحي في مذاكرتي وفي حياتي العامة، ونسخة مع شهندة أختي، ربنا يخليها لك. ورجب أبو محمد بيقول، ساعتي ليها عدة مفاتيح، أهمها رضا أمي وأبي وتقبيل يدهم. مفتاح ساعتي في رؤية أبنائي وزوجتي بخير، في سماع البرنامج العام، شكرا. في ساعتي في أداء العمرة وزيارة قريبة بتمناها لبيت الله وزيارة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان أجمل مفاتيح السعادة سماع صوتكم، شكرا جزيلا. وفريق العمل بيحييك على تحيتك. ياسمين الجزار، أمي وأختي. وبكر داود بيقول كمان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح سعادتي وسعادة البشر، كتاب رب العالمين نسخة لكل البشر، وتحيته لينا. رجب أبو محمد هو سعيد بالفقرة اللي قدمناها للشادية، إن شاء الله نقدر نقدم لكم فقرات بالقدر المستطاع. ألو، مين معنا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، معك نص دقيقة عشان وقتنا انتهى. ايوه، مصطفى البودي من لاول مين يا سيادتك. اهلا بيك يا فندم. شكرا للاداب بتاع سيادتك وشكرا لبرنامج جميل يعني بتلقي الضوء على حاجات جميله والله. بشكرك يا فندم بشكرك. ونفسي برضه تلقي الضوء على اثار محافظه المنيا والسياحه في المنيا لان المنيا فيها اماكن سياحيه جميله. طب شكرا يا فندم ولو ان ده خارج موضوعنا. ربي الضاحي مفتاح ساعتي عندما اقوم باداء كل ما يفرضه علي رب العالمين وارضاء ربي. ولو في نسخه هديها لوالدي وجدتي ومعلمي فهو من أحبهم. ربنا يا رب يعني يخللكم أحبائكم وما يحرمكوش أبدا من بعض. شكرا فريق العمل من 5:30 كنا فريق عمل حاول إن هو يقدم لكم السعادة. أنتم قدمتم مفاتيح السعادة يا رب دايما ما يحرمكم من سعادتكم. داليا محمود مخرجة اللقاء بشكرك يا داليا. وأماني هلال مهندسة الصوت. ربنا يجمعنا دايما في فترات نسعد فيها المستمعين وبرحب بيها في الفترة القادمة. مروة إن شاء الله تقدر تسعدكم. وأهلا وسهلا بكل المستمعين. مروة أمين هتكمل معاكم الفترة القادمة وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. أنت الحب الكبير الأول والأخير ولا غيرك يا حبيبي قلبي لهواك أسير.